هذه يتجدد وأن يفرج كرب المكروبين وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين. ابدأ من الآن انوي من لن ينجو أحد أن تدرك التكبيرة الأولى لتحصل على حتى يكون أشد محتين وإنك تسمع الأذان في المسجد صحيح. ليه؟ ليش لحد دلوقتي انتم مش عارفين نفسكم؟ لما ترجعوا شرطين تقع الحرامي لك عنده 100 جنيه، لو رحت قلت له الله يكرمك التربية والتزكية كم سريد دول؟ 6. فيهم سياسة النفس، اخر حاجة سياسة النفس، ان النفس عايزة بنوسع عليه. انا ليه عندك 100 جنيه؟ 100 جنيه بتوع ايه؟ سوسها. فلذلك لما تقول لنفسك انا لازم ادرك الاذان في المسجد غالبا هتيجي بعاكس 20 جنيه، لكن لما تقول انا ادرك تكبيرة الاحرام غالبا هتيجي في الرجعة هتديك 10 ويبقى لك 10. كويس ان انا طول الجماعة هتيجي بعد الناس خطوة. لما تبقى عارف واحد حرامي هي النفس كده فلازم تجي لها من فوق زي ما قلت لكم تقول له فين 200 جنيه اللي عليك؟ انت هتاكلني ولا ايه؟ ولا 200 جنيه حتى يكون اشد محرم. هم 100 هات ماشي. مع نفسك كده حيح. ليه؟ لشريكة. عارف لما يبقى لك فلوس عند واحد احنا هنصلي العشاء النهارده ودماغنا مش فايقه كفايه خطبه الجمعه خليك، لو رحت قلت له الله يكرمك بينا نروح انت ولا ايه ده بنوسع عليك انا ليه عندك 100 جنيه 100 جنيه بتوع ايه؟ ونحضر الدرس ونقرا جزئين ونصلي 11 ركعه وكمان 20 جنيه هتخليهم 1000 ونصلي على النبي 1000 اسد لك 10 ويبقى لك 10. لما تبقى عارف واحد حرامي فما تقدرش تقول لك خلص الدرس وامشي، لا ده يا عايز تقول تقول له فين 200 جنيه اللي عليك؟ انت هتاكلني ولا ايه؟ ولا 200 جنيه ده تفهم. لابد ان تكون محاسبا لنفسك بهذه الطريقه. كما قال ابن الجوزي امنعها. تيجي نفسك تقول لك احنا هنصلي العشاء النهارده مباحاتها لياكل دماغنا مش فايقه كفايه خطبه الجمعه خلينا نروح انت. فالمبكر الى المسجد يدرك تكبيره الاحرام 5. احنا لسه النهارده هنصلي العشاء ونحضر الدرس ونقرا جزئين 6. ادراك الصف الاول 2. ونصلي 11 ركعه وكمان نقعد نستغفر 1000 ونصلي على النبي 1000 صلى الله عليه واله وسلم. لو يعلم الناس ما في النداء وبعدين نبقى نتعشى وننام. فما تقدرش تقول لك خلاص ده لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. لا لستمش لا ده يا عايز تقول بس انك انت توصل البيت وبعدين نبقى نتفاهم. لابد ان تكون محاسبا لنفسك بهذه الطريقه شديدا معها تجي لها من فوق. خير صفوف الرجال اولها وشرها قال ابن الجوزي امنعها ملزوزة. شوف يبقى بيصلي الصلح على ترك الحرام. وفي المسجد وفي شر الرجال يدرك تكبيرة الاحرام دي 5. 6. ادراك صفوف الرجال. انت ترضى صف الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم ايه في هذا لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. لا لاستهم متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها رواه مسلم. وفي جماعة الاولى وفي المسجد ان الله وملائكته يسبح شر صفوف الرجال الصف المقدم. فلذلك ينبغي ان تسارع الى حديث في النسائي في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم الصف الاول. والحديث صححه الشيخ الالباني رواه ابن ماجه بلفظ ان الله وملائكته صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقبل الصف الاول. والحديث صححه الشيخ الالباني وللثاني مرة ثم يسكت. صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا. الشيخ الالباني في صحيح الجامع كان ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مرة ثم يسكت. والحديث رواه الامام احمد الصحابي الرسول يستغفر له ثلاث مرات اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم. الشيخ الالباني في صحيح الجامع كان ما تصلي عليه صلى الصف الثاني اللهم اغفر لهم ثم يلتفت ويصلي. والباقي الرسول يستغفر له ثلاث مرات اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم كده لهم ثم يلتفت ويصلي. والباقي الشاهد يا شباب اظن الاحاديث دي كانت غير الشاهد يا شباب اصبع النووي انا كمان يعني ما حصل اي غيب عن النووي انا كمان مع البحث والاعداد. عشان كده بقول ان مسألة الاحتساب يا شباب احتساب الاجر تحتاج الى بحث مع البحث والاعداد. عشان كده بقول ان مسألة الاحتساب للاعمال تحتاج الى بحث. نحن ندور على فضائل الاعمال للمقدسة للاعمال والله المستعان. هناك كتاب في فضائل الاعمال يعني فعلا كتاب يستحق ان يقتنى وان يحفظ ويدي رحمه الله تعالى يعني فعلا كتاب يستحق ان يقتنى وان يحفظ من فضائل وحطها في جيبك لعلني ان شاء الله ونبي سعر رخيص باذن الله تعالى عما قريب لعله بعد العيد ان شاء الله في جيبك لعلني ان شاء الله عز وجل حابب ان يسيره لكم الحافظ المقدسي لتعرف فضائل عما قريب لعله بعد العيد ان شاء الله فضائل الاعمال للحافظ المقدسي لتعرف فضائل الاعمال بهذه الطريقة فتصل الى الجنة ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ايضا من فوائد التبكير ادراك مريض فتصل الى الجنة ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ايضا من فوائد منة الصف انك تصلي على ليه منة الصف انك تصلي على ليه قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكة الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف. ان الله على ميامن الصفوف ان الله على ميامن الصفوف اليمين طرف يمين الصفوف ملائكة يصلون على ميامن الصفوف اليمين. رواه ابو داود وحسنه ابن حجر في الفتح 8 ادراك التأمين. رواه ابو داود وحسنه ابن حجر في الفتح 8 وراء الامام في الصلاة الجهرية وفي ذلك ثانية ادراك التأمين وراء الامام في الصلاة الجهرية وفي ذلك صلى الله عليه وآله وسلم اذا قال الامام اهدنا الصراط المستقيم فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا قال الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم انه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في الدرس اللي كان في يوم الثلاثة اللي فات كنت اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. ده على سبيل المزاح بس يا جماعة لكن انا عارف ان هن مغلوبات وان كان الرسول يقول هن اغلب صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف معلش الحتة دي كده اخدكم في حارة سد. يقول الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول العلماء اذا كان الله قد امر بالاصطبار على حقه فحق العبد اولى بالاصطبار فيه. صح؟ انا عارف ان حقك التوقير والاحترام وحقق الطاعة وسماع الكلام وحسن التبعد، ولكن الامر يحتاج الى اصطبار واحسان. وصلى الله على سيد الخلق محمد الذي كسر البرام في وجهه قدامه يعني، وألقي الطعام بين يديه، ثم قال غارت أمكم غارت أمكم، ولم يشتم ولم يضرب. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يا شباب أنه نقول أنه إذا بكر إلى المسجد وعنده مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع، هموم الأب وهموم الأم وهموم الزوجة وهموم الأولاد، يوصل للمسجد فيصلي ركعتين ويسجد واسجد واقترب، ما سجدت لله سجد إلا ورفعك الله بها درجة، سيرتفع عن الهموم الأرضية ويحلق في سماء الطاعة. أما جاي متأخر داخل على الصلاة هيضيع هيضيع. لما يقعد بين الأذان والإقامة مدة التلت ساعة أو النص ساعة، اللي لما تسمع الأذان في بيتك تقول لا لا لسه لسه، من بيومه بعد تلت ساعة، بعد تلت ساعة والتلت ساعة يجر النص ساعة. فالشاهد لما يخرج مبكرا يصلي يذكر الله يتلو القرآن، فيمحو الله همومه ويقبل بقلبه وكليته على الله. لذلك نقول أن من جاء متأخرا فإن قلبه لا يزال مشغولا بما هو فيه من أمور الدنيا. ولذلك تلاحظ، خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي، ما عرفش يعني هتلاحظوها ديك ولا لا، لكن لاحظها بعد كده. لذلك فإنك تلاحظ أن أوائل الناس دخولا في المسجد هم آخرهم خروجا، صح؟ وأواخرهم دخولا المسجد هم أوائلهم خروجا في الغالب. وما ذلك إلا لما ذكرته، إن اللي جاي مشغول بالدنيا ساعة ما يخلص يعمل إيه؟ جاري على بر. أما اللي جاي بدري وقعد وخد السكينة والوقار وهو خارج من المسجد مستعجل، بس لو مش مستعجل، حتى أنني رأيت في الازدحام على الخروج شيئا من سوء الأدب. لو لاحظنا إن بنتزاحم عشان نخرج من الجامع، بتزاحم عشان تفر من بيت ربنا، ده أنت لما تكون قاعد مع واحد بتحبه بتقول له أنت قعدتك إيه؟ ما بينشبعش منها. هل شبعت من بيت الله؟ من مجلس فيه ذكر لله؟ مستعجل على ايه؟ لماذا نتعجل؟ تلاقي واحد من دول دخل المسجد خلاص معلقين له ورقه الوقت بين الاذان والاقامه، ربع ساعه مش عارف امتى وخمس دقائق امتى، عشر خلاص ربع ساعه، ما تقيموا الصلاه بقى، قيموا الصلاه، يخلص صلاه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، جاري يدور على الجزمه، شفت بيدور عليه؟ أما الموحد الذي قلبه معلق في المسجد بعدما يخلص صلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين مرة بعد كل صلاة وثلاثا بعد المغرب وعاد الصبح. شوية أذكار يغذلهم ربع ساعة مثلا، عشر دقائق، خمس دقائق، وهو قاعد فيحتفظ بحرارة الخشوع وجلال الإيمان في قلبه فتبقى ثمرة الصلاة. لكن اللي ساعة ما يسلم يجري ما بياخدش غير الجزمة بس، هي دي اللي خدها وصلح. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته،